حبيبي يا بابا كرولوس، جايه لك يا شفيع، جايه لك وانا محتاجه لك. اشفي يا رب مرضي بشفاعه البابا كرولوس، اتحنن عليا يا بابا كرولوس. محدش من الدكاتره اللي رحت لهم عارف انا عندي ايه. اشفيني يا بابا كرولوس، محتاجه لك يا ابويا. بسرعة أوام صليت، قلت عظيم.